الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المقدمة الثالثة، وماذا كانت المقدمة الثالثة؟ عليكم السلام. وماذا كانت المقدمة الثالثة؟ هي أنه لا يجوز إهمال التكاليف. قلنا ما هو الدليل عليها؟ أجبنا عن ذلك بأنه ليس الدليل عليها هو العلم الإجمالي، حتى يقال لنا بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأن بعض أطرافه يجوز ارتكابها من باب قاعدة نفي العسر والحرج. بل الوجه في ذلك أحد أمرين: الأول هو أننا نقطع بأن الشارع لا يرضى بإهمال جميع أحكامه، عليكم السلام ورحمة الله. والوجه الثاني ماذا كان؟ هو أن الإجماع قائم على عدم جواز إهمال جميع الأحكام. ثم قلنا بعد ذلك: إن قلت بأنه بعد أن فرضنا أن بعض الأطراف يجوز ارتكابها من باب قاعدة نفي العسر والحرج، فبقية الأطراف لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، ويكون العقاب فيها بلا بيان. انتهينا بالأمس إلى هذه النقطة، وجوابها أن يقال بأننا قلنا المنجز لبقية الأطراف ليس هو العلم الإجمالي، حتى تقول بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بعد أن جاز ارتكاب بعض الأطراف. بل الوجه قلنا أحد الأمرين السابقين، يعني ماذا؟ العلم أن الشارع لا يرضى بتفويت جميعه وبإهمال جميع أحكامه أولا، وثانيا قيام الإجماع على عدم جواز ترك الأحكام بالكلية. قلنا احنا امس علقنا، قلنا في الحقيقة هذا ان قلت وقلت عليكم السلام كله مضمونا تقدم فيما سبق، فإعادته أشبه بمن كان نائما حينما بينا البيان السابق، وبعد أن انتهينا منه استيقظ من نومه، عليكم السلام ورحمة الله، فسمع كلمة العلم الإجمالي بناها احنا المنجز عنا ماذا؟ العلم الإجمالي. أطبق مكتب تجديد ما عزم العام. قلت هذا الإشكال إنما يرد متى؟ إنما يلزم هذا الإشكال متى؟ لو لم نقل بالوجهين الذي ذكرناه الوجه الاول شنو هو؟ الشارع نعلم بانه يهتم باحكامه، ما يرضى باهمال جميع احكامه. هذا الوجه الاول. هذا الاشكال انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط، يعني نحن لم نعلم بان الشارع اوجب علينا الاحتياط من يابا اوجب الاحتياط. الوجه الاول من يأي الوجه الاول ذكر اوجب الاحتياط من ناحية نعلم بانه يهتم باحكامه وقد علم به، والحال اننا قد علمنا بان الشارع اوجب الاحتياط. من فهمنا قلنا من الوجهين، من الوجهين. الوجه الاول شنو هو؟ وقد علم به بنحو اللم. اللم شنو هو؟ برهان اللم الانتقال من العلة الى المحلول. هنا ايضا كذلك لما علمنا بان الشارع يهتم باحكامه، هذا الاهتمام الا علما يصير لوجوب الاحتياط، فاستكشفنا وجوب الاحتياط منين؟ من الاهتمام. فالاهتمام الا لوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط ماذا يصير؟ محلول علما للاهتمام. فمن الاهتمام، من العلم بالاهتمام، انتقلنا علما الى وجوب الاحتياط. هذا اللين بعد راح يصير. وقد علم به عند وجوب الاحتياط بنحو اللين. شلون؟ حيث علم، هذا الوجه الاول الذي تبعه سابقا، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجاب، ينافي هذا الاهتمام ماذا؟ ينافيه، ينافي الاهتمام ماذا؟ ينافي عدم ايجاب عدم ايجاب الشارع، عدم ايجابه الاحتياط الذي الاحتياط شيء يقتضي، شيء يستلزم، شيء يوجب الموجب هذا الاحتياط، علما الموجب صفة الاحتياط للزوم المراعاة. مراعاة من يعني الاطراف، يعني التكاليف، ولو كان هذه المراعاة جزئية. جزئية يعني شنو؟ يعني بعض الاطراف نمتثل فيها العلم الاجمالي، من عاتب ان نمتثلها، فنقول نمتثل العلم الاجمالي، يعني تركنا احنا العلم الاجمالي. ليش قلنا بعض الاطراف؟ يعني ذلك البعض الاخر قلنا يجوز ارتكابه من يابار، قلنا او تركه من يابار، قلنا اصل حرج. ولو كان بان نلتزم ونمتثل بعض المحتملات، فهاي المراعاه نعلم بان الشارع الزمنا بها من باب ماذا؟ ولو كانت هذه المراعاه تحصل والاحتياط يحصل بان نلتزم ببعض الاطراف. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ترى راح يكرره مع صحة دعوة الإجماع، قعدنا إجماع على أن ما يجوز الإهمال الكلي، مع صحة دعوة الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، لا حال، يعني حالة أن بعض الأطراف يجوز ترك العسر والحرج، حالة بعض الأطراف يجوز ترك العسر والحرج، في هذه الحالة الإجماع قام على أن البقية لا يجوز تركها. أطف تفسير راح يجيك مع صحة دعوة الإجماع على عدم جواز الإهمال. عدم جواز الإهمال يعني شنو؟ أطف تفسير راح يجيك، يعني وأنه مرغوب عنه، يعني وأنه يا مرغوب عنه شرعا، أنه علما يرجع الضمير للإهمال، يرجع للإهمال، وأنه يعني الإهمال مرغوب عنه مو فيه، عنه يعني يرضى به شرعا قطعا. وأما مع آية تكرار بعد، وأما مع آية تكرار، وأما مع استكشافه، استكشافنا أن الإهمال مرغوب عنه شرعا، الإهمال إخوان جميع الاحكام مرغوب عنا شرعا، فلا تكون المؤاخذة والتاب حينئذ. حين ماذا؟ يعني حين الاستكشاف، ها حينما ماذا نستكشف ونعرف ونطلع انه ما يرضى الشارع بالابناء المرغوب عنه. فلا تكون مؤاخذة بلا بيان وبلا برهان كما حققناه هوية في البحث. في البحث يعني شوف في هذا البحث هذا ما هو اليوم وامس قلنا على انه مع العلم بالاهتمام ما تكون المؤاخذة على الباقي اجي. وغير هذا البحث بينا احنا هذا الشيء انه اذا علمنا لأن الشارع لا يرضى بفوات أحكامه مع هذا الإذ فلمولانا العقوبة لم تكون بلا بيان فيه. هذا انتهى. بس قبل ما انتقل درسنا الجديد أكو عندي فرد استدراك أخافا أنسى قال أقوله الساعة استدراك الدرس قبل ما أدري يومين أقوله ثلاثة أيام إيه مولانا قال أقوله الساعة لا بأس بي. في الوجه الاول من الوجوه العقلية على حجية مطلق الظن اذا واحد صفحته مثل كتابة مثل هذا كتابي طبعة المشكيني في صفحة 112 في اخر هذا الدليل العبارة الذي كانت واردة شنو هي؟ ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال مفسدة او ترك ما فيه احتمال. تتذكرون انا هنا ايش بينت العبارة؟ احسنت قلت يعني المقصود سلمنا المفسدة المظنونة ما يلزم ان تكون من قبيل المضرة لكن محتمل فراح يصير حينئذ المضرة ماذا ضرر محتمل وانا قلت المفسدة مناسب تبدل ديما بالمضر. هذا تفسير بينته سابقا الان فالتفسير اخر اذكره لعله شوية اشد ملاحمة مع العبارة مو صعب هذا التفسير هو سهل لعله اشد ملاحمة وهو شنو سلمنا ليست كل مفسد مضر سلمنا ليست كل مفسد شنو مضرة لكن بالتالي المفسدة ماذا مضمونة يا لا محتملة يا لا مفسدة وإن لم تكن مضرة ما دمنا ظننا بالوجوب والحرمة فقد ظننا أو قول احتملنا ما أدري المفسدة وإن لم تكن ضرر. فانضمنا قاعدة جديدة بدل دفع الضرر المظنون لازم انضم مقدمة جديدة شنو والعقل يحكم بقبح ارتكاب مظنون المفسدة ومحتمل المفسدة وإن لم تكن مفسدة ضرر. فكر من يا أخي سلمنا المفسدة المظنونة ما لازم تكون من قبيل الضرر لكن بالتالي المفسدة مظنونة او محتملة وان لم تكن ضرر. فنضم قاعدة جديدة شو تقول القاعدة الجديدة يقبح افدال بدل قاعدة دفع الضرر المظنون لازم نضم قاعدة جديدة وهي ماذا وهي انه العقل يحكم بقبح ارتكاب ما في احتمال المفسدة او مظنة المفسدة فالعقل يقول لك قاعدة ما العقل يقول الضرر دفع لازم اما المفسدة وان لم تكن ضرر كلا كلا كلا كلا كلا بعد تحكي رجاعا شوف العبارة طبقها ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة لو كان بدل احتمال شي يقول شي يقول مظنة يعني ما وردنا نقول بالمفسدة لو كان مظنة كان يقول هذا التفسير اللي بيرفع اليوم متعين متعين لو كان يبدل احتمال بالمظنة يعني هكذا نقول العقل يحكم بقبح فعل ما فيه مظنة المفسدة او شنو هو يحكم بقبح شنو ترك ما فيه ابدال عن احتمال مظنة المصلحة لو كان هيك يقول هو هذا التفسير الثاني كان ملائم لكن مع الاسف الشديد يقف امامه قليلا يقف امامه انه ما ذكر ما ظنه، قال احتمال. الا اللهم تتفسر الاحتمال بمن؟ بما يشمل الظن. بعد هذا عهدته عليك، هذا بعد عهدته. ايه اذا انت تقبل بك شيء عن الاحتمال بمعنى ما الظن قضاء هذا التسليم على فهم متعين. يلا زين يا اخي. واما المقدمة الرابعة، تذكروها المقدمة الرابعة ماذا كانت؟ ان طرق الامتثال ثلاثة، الاولى هي الاحتياط، والثانية الاصل، والثالثة التقليد. الان الاحتياط خلنا ناخذه بالله رجاء، وغد ان شاء الله الاصل، اليوم الاحتياط كافي. خوف الاحتياط قلنا شنو؟ باطل. ليش باطل؟ لان الاحتياط على قسمين، مرة يلزم منه العسر، مرة يلزم منه اختلال النظام. فاذا لزم منه اختلال النظام بلا اشكال، بلا اشكال شنو بلا اشكال؟ ها؟ باطل وليس بجائز. هاي واضح، هذا واضح. اذا لزم منه اختلال النظام، اما اذا كان من الاحتياط يلزم العسر والحرج لكن بلا اختلال، لكن بلا اختلال النظام، هذا شلون؟ أم أيضا ليس بواجب هذا الاحتياط؟ لعلك تريد أن تقول نعم نعم نعم نعم هذا الاحتياط أيضا ليس بواجب. أقول لك لماذا لا ياش نعم نعم نسوي لي لماذا؟ تقول لي لأجل قاعدة نسي العسر والحرج. اقول لك عندنا قاعدة تقول الاحتياط لازم، وهي ماذا؟ قاعدة الاحتياط بعد العلم بوجود تكاليف الاحتياط شي يصير. قاعدة الاحتياط شو تقول؟ لازم الاحتياط. فلماذا تقدم قاعدة نفي العسر والحرج؟ ينقول قاعدة ماذا؟ لا ضرر، ما يأثر السبب. فتقول الاحتياط ضرري، يتقول عسري، ما يأثر. ليش تقدم قاعدة نفي العسر والحرج أو قاعدة لا ضرر على قاعدة وجوب احتياط؟ أفهل يا ترى قاعدة نفي العسر حاكمة على قاعدة الاحتياط؟ الشيخ الأنصاري قال نعم حاكمة. الآخر يقول لا، أنا أقول لا. الشيخ الأنصاري يقول بلي، آخر يقول لا. بس احنا درسنا اليوم نريد نقول ليش الآخر قال لا وليش الشيخ الأنصاري قال بلي. انت تبيني شلون يا ولا؟ نقطة البحث وين صارت؟ نقطة بحثنا هنا انتهت. بعد اكرر من اول، اقول اذا الاحتياط كان موجب لاختلال النظام وبلا اشكال ليس بجائز، اما اذا كان فقط عسري ضرري لكن بلا اختلال النظام، فقاعدة الاحتياط تقول يا شيخ احتاط. قاعدة نفي الضرر شو تقول؟ لا. حينئذ ان قلنا قاعدة نفي الضرر او الحرج حاكمة على الاحتياط، سنقول الاحتياط ليس بواجب لقاعدة الحسن نقدمها للحكومة. واذا قلنا ليست حاكمة لا، نقدم قاعدة الاحتياط. الشيخ الانصاري قال نعم حاكمة، الشيخ الآخر يقول لا، والسبب في هذا الاختلاف بين هذين العلمين الجليلين، يا علمين يعني الأنصاري شيخ الأنصاري رضوان الله عليه والآخر، سبب اختلافهم، اختلافهم في أي شيء؟ في أنت الحكومة عبد الحكومة، ناشئ من معنى لا ضرر ولا ضرار أو لا حرج أو لا عسر، ما يأثر. هاي فرق بحث لطيف لا بأس به. شوف الدقة يا مولانا، شوف الدقة هنا اليوم. الشيخ الأنصاري قال شنو معنى لا ضرر؟ فقلت سببهم في الاختلاف في الحكومة وعدم الحكومة ناشئ منين؟ من الاختلاف في معنى لا ضرر أو لا حرج. الشيخ الأنصاري فسر لا ضرر بتفسير نتيجة تفسير تكون قاعدة لا ضرر أو لا حرج حاكمة على قاعدة الاحتياط. والشيخ الآخر فسر لا ضرر لا حرج بتفسير نتيجة تفسير لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط. بس بالله خلينا نشوف الشيخ الأنصاري شلون فسر. الشيخ الأنصاري قال معنى لا ضرر يعني لا حكم ينشأ منه الضرر، فوجوب الوضوء إذا نشأ منه الضرر، إذا صار سبب علما للضرر، ياهو صار سبب للضرر، ياهو وجوب الوضوء. يعني الوجوب صار سبب يا مسبب، هذا اللي هو شغل كردي. وجوب الوضوء صار سبب، سبب، والضرر صار مسبب، لأن وجوب الوضوء يسبب للضرر. فإذا وجوب الوضوء سبب الضرر فهذا الوجوب منتفي. إذن قاعدة لا ضرر نفت الوجوب، لكن لا بلسان نفي الوجوب، بل بلسان شنو؟ نفي الضرر. فنفي الضرر وأريد به نفي من؟ نفي الحكم، نفي الحكم. وهذا ما يقال له نفي السبب بلسان نفي المسبب. السبب هو ياه السبب، قلت قبل قليل ليش أنا بتفتح ليه؟ وجوب، وجوب الوضوء، وجوب الوضوء صار سبب علمه للضرر، فالضرر شي يصير مسبب. هو احنا اللي نريد ننفي حقيقة الياهو، مقصودنا الحقيقي، الحقيقي نريد ننفي الوجوب، لكن ما قلنا لا وجوبه. ايش قلنا؟ لا ضرر. فنفينا الضرر واردنا من ذلك، يعني نفينا المسبب واردنا بذلك نفي السبب. اذا هذا نفي للسبب لكن لا بلسان نفي نفي للحكم، نفي للسبب، نفي للحكم، لكن لا بلسان نفي السبب بل بلسان نفي المسبب. يعني المثال العرفي الى شلون مثال العرفي؟ مثل اقولا لا دخان او لا احتراق في الغرفة في الحجرة، ومقصودي شنو؟ بعد تدري شو اريد اقوله، ومقصودي ماذا؟ شو اريد اقول؟ لا نار. فنفيت النار لكن لا بلسان، لا نار بل بلسان لا دخان. النار سبب والدخان مسبب، نفيت المسبب والمقصود ماذا؟ نفي السبب. فإذا أكرر هذا يا أخي بألفاظ شوي أخصر، على رأي الشيخ الأنصاري قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الذي ينشأ منه ضرر، أي تنفي السبب، السبب هو الحكم، ولكن بلسان نفي المسبب. هذا رأي الشيخ الأنصاري، هذا المقدار بينته، هاي المقدار بينته. أن الشيخ الأنصاري مرة ثالثة أقول، يقول مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الذي ينشأ من الضرر، أي نفي السبب وهو الحكم، لكن بلسان نفي المسبب. هذا معنى القاعدة على رأي الشيخ الأنصاري. والجسم نرزى النائم يا متشي، والسيد القوي إذا مظل يا متشي الكزمة، وهذا المقصود. أما الشيخ الآخر شوف شلون يفسر، شوف الشيخ الآخر شلون يفسر. الشيخ الآخر يقول المقصود من لا ضرر هو نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع. شلون نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع؟ يعني شوف، يعني هذا المقصود. يقول لا ضرر كثير، يقول متى ما موضوع الحكم كان ضرري، مثل من موضوع الحكم الوضوء، مو وجوب الوضوء، لا الوجوب حكم منفضح لنا الوجوب على الوضوء. فإذا الوضوء كان ضرري فهذا الحكم الذي كان ثابت للوضوء لولا الضرر الآن مرفوع، فالوجوبه إذن شاء يصير حكم. والوضوء الضرر ايش راح يصير؟ موضوع. فالرواية ايش تريد تقول؟ متى ما كان موضوع الحكم ضرري فذلك الحكم الذي ثابت لولا الضرر الان شي يصير؟ مرفوع. فالرواية نفت الوجوب الحكم لكن بلسان نفي من نفي الموضوع، الموضوع يعود وضوء الضرري، بلسان نفي الضرر، الضرر هو يصدق علما على الموضوع، يعني الضرر خلال الشيخ الآخر عنوان علما، عنوان للموضوع، عنوان للوضوء الضرري. فالرواية قالت لا ضرر يعني لا موضوع ضرري، لكن مقصودها من لا موضوع ضرري ماذا؟ لا حكم. فهي تريد تنفي الحكم بس نفته بلسان نفي الموضوع. فانت دائما يا اخي اذا الموضوع لاحظته ضرري فالحكم قاعد اكرر تكرار محض، فالحكم الثابت اليه مع قطع النظر عن الضرر هذا الحكم على نفسه. فالرواية تريد ترفع الحكم عن الموضوع الضرري لكن لم تنفيه بلسان نفي، بلسان نفي الحكم بل بلسان نفي موضوع الحكم. هذا إلى نظائر أقول إذن الرواية تنفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، هذا إلى نظير في الاستعمالات وما إلى، يعني ينفى الموضوع ويراد نفي الحكم، ينفى الحكم لكن بلسان نفي الموضوع. إلى فرد مثال في الاستعمالات، فهي خاض هواي لا ربا بين الوالد وولده، الحكم، وعندنا لا ربا لا ربا، يعني شنو لا ربا؟ مقصود لا حرمته، مقصود لا حرمته للربا بين الوالد والولد، فالمقصود نفي الحرمة، لكن نفيت الحرمة بلسان نفي الموضوع. فعلى رأي الشيخ الآخوند معنى لا ضرر يراد من، قاعد أكرر بعد، يراد من لا ضرر، مطلب علمي ما أريد أبين بعد جايد أما سبق، المقصود من لا ضرر نفي الحكم. لكن بواسطة نفي الموضوع، يعني كأنما الشيخ الآخر يجعل لنا حكم ويجعل لنا ماذا؟ الضرر يجعل موضوع، مو سبب، مو مسبب. الشيخ العنكار الشاني يسوي الضرر ماذا؟ الضرر الشاني يسوي مسبب، والسبب ياهو حكم الوجوه، فكان يسوون الحكم سبب والوجوه والضرر ماذا؟ مسبب. فنفي الضرر يعني المسبب، وأريد نفي السبب، عشان يسوي لنا سبب ومسبب. فالضرر يجعله مسبب ما يجعل الموضوع، لا مسبب يجعله، ما يجعل الموضوع عنوان للموضوع للوضوء، لا لا لا لا، الضرر ما يجعل عنوان للوضوء الضرري الشيخ الأنصاري، لا لا، يجعل الضرر مسبب والوجود سبب. فنفي مسبب وأريد في الحقيقة نفي السبب. أما الشيخ الآخر لا، يجعل الضرر عنوان مرآة للموضوع، فيجعل لنا حكم والوضوء الضرري ماذا؟ الوضوء الضرري يجعل عنوان للوضوء الضرري، ويجعل لنا الضرر ماذا؟ موضوع. فنفي الموضوع وهو الضرر، لكن المراد نفي الحكم. فعلى رأي الشيخ الآخر نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، وعلى رأي الشيخ الأنصاري نفي الحكم الذي هو السبب لكن بلسان نفي المسبب. هذا ما يقوله الآخر وما يقوله الشيخ الأنصاري. بس أنت تقول لي بالله هالدقة، ما تقول لي أثرها شنو؟ لابد تقول لي هالشي. تريد تقول مو؟ الفرق بينهما وين يظهر في موردنا؟ قالوا الفرق الوحيد هنا يظهر في درسنا اليوم، في درسنا اليوم الفرق الوحيد في موردنا هو يظهر هنا. فإنه على رأي الشيخ الأنصاري قاعدة لا ضرر تصير حاكم، ليش حاكمة؟ لأن على رأي الشيخ الأنصاري يقول كل حكم ينشأ منه الضرر فهو شنو؟ ذات الحكم منفي. وتعال إلى موردنا، تعال إلى موردنا، احنا محل كلامنا وين كان؟ ضلت لا ننسى محل كلامنا وين كان حتى نشوف شنو شلون نطبق. محل كلامنا هناك إنا نعلم بثبوت تكاليف، نعلم إيش بالك، فحينئذ امتثال تلك التكاليف الواقعية إذا أردنا أن نحتاط في امتثالها ايش يلزم؟ قلنا العسر، مو اختلال النظام، لكن هم نفس العسر الثالث. فحينئذ الشيخ الأنصاري شي يقول ثبوت تلك التكاليف الواقعية شي يصير سبب علما، ثبوتها في الواقع تلك التكاليف اللي احنا نجهلها تفصيلا لكن نعلم بها اجمالا، ثبوتها يصير سبب للضرر علينا للعسر. وكل ليش يتسبب للعسر؟ يعني اذا ثابت تعال احتار يكون احتار. فما دام ثبوتها سبب للعذر فهي منفية، فهي منفية. ليش؟ لأن لا ضرر، يقول كل حكم ينشأ من ثبوت الضرر فهو منفي. ومن المعلوم هذه الأحكام الواقعية يا هي الذي نعلم بها إجمالا لكن ما نعرف تفصيلا، لو كان الثابت واقعا يلزم من ثبوت العسر والحرج والضرر علينا، لأنه لا بد من الاحتياط لأجلها. ستكون تلك الأحكام الواقعية منتفية بقاعدة لا ضرر تنفيها، لا ضرر تنفيها، لأن لا ضرر يقول كل حكم ينشأ من الضرر وغير ثابت، فإذا غير ثابت إذن احتياط بعد، إذن احتياط بعد، إذا احتياط بعد شنو؟ ليس بلازم، إذا منفية. فلذلك قال لا حرج أو لا ضرر حاكي على قاعدة الاحتياط. أما على رأي الشيخ الآخر على الراحج حكمها ما تحصل. شوف على رأي الشيخ الآخر، على رأي الشيخ الآخر هكذا شي تفسر القاعدة، كل حكم إذا كان موضوعا ضرري، الموضوع ضرري مو الحكم سبب للضرر. شعبت على رأي الشيخ الأنصار إذا قلنا سبب للضرر، كل حكم إذا موضوع ضرري فذلك الحكم منكفي. تعال الآن في مورد تلك الأحكام الواقعية لو كانت ثابتة موضوعها ضرري أم لا، هذا يكون اللاحظ موضوعها لا تقول هي سبب أم لا للضرر. قلنا يا أخي هذا رأي الشيخ الأنصاري صار تسلمنا لسبب للضرر، لكن لا تخلط تبين رأي الشيخ الأنصاري والآخر سبب لا تجيب لنا صحيح سبب للضرر لكن ما لنا شغل. لا لاحظ موضوع تلك الأحكام الواقعية مثل ما لا واقعا مثل ما نحن نفترض رجاعا أحكام الواقعية فرض مثال مثالين إحنا فرضية نفترض يحرم أكل الأرنب يجب الدعاء عند رؤية الهلال وبعد إن كم حكم خوش تدهن 100 200 300 400 معلوم بالإجمال هذا مو كبير المعلوم بالإجمال مو الشبهات المعلوم بالإجمال. حينئذ إذا قيل يحرم أكل الأرنب، أكل الأرنب هذا الموضوع للحكم ضرري؟ لا، ترك أكله ليس ضرري، ضرر ما أكل ما موجود لي. يجب الدعاء عند رؤيته، الدعاء عند رؤيته ضرري؟ لا ليس ضرري. فإذا موضوع تلك الأحكام ليس ضرري. حتى هذه الأحكام تكون منتفية، هاي الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية تنتفي إذا موضوع ضرري وموضوعها ليس ضرري. الضرر هو منين ينشأ؟ الضرر ليس في موضوع تلك الأحكام، الضرر وين؟ من جهة أن ثبوت تلك الأحكام واقعا يصير سبب على رأي الشيخ الأنصاري، سبب ثبوت تلك الأحكام ما دمنا نجهل بيها يصير ما نعلمها تفصيلا بس نعلم بيها إجمالا ثبوتها يصير سبب. المن سبب؟ للجمع بين المحتملات، والجمع بين المحتملات هو الضرري. فالضرر في من في الحقيقة؟ في موضوع من؟ مو موضوع هاي الأحكام الواقعية، في موضوع من الضرر في الحقيقة؟ هاي النقطة وهي النهاية بعد. في موضوع من؟ في موضوع الحكم العقلي العقل شنو؟ العقل يحكم بالاحتياط، وجوب الاحتياط. وجوب هذا موضوع ماذا؟ موضوع الوجوب احتياط، يعني جمع بين المحتملات. هذا الجمع بين المحتملات الذي هو موضوع علم للوجوب العقلي، ذاك برا موضوع الوجوب العقلي لا موضوع الوجوب الشرعي. فإذا موضوع الوجوبات الواقع الشرعي ليس ضرري حتى تتفق تلك الأحكام. بل موضوع الوجوب العقلي ضرري، لكن لا يرتفع لأن قاعدة نفي الضرر ناظرة إلى الأحكام ماذا؟ وموضوعات الأحكام الشرعية دون العقلية انتهى. خلصنا يا أخي، وهو مطلب دقيق كما لا يخفى، لكنه لطيف في نفس الوقت لمن يطلع عليه. الخلاصة هذا صار بعد يا أخي الخلاصة من أول أكرر، لأنه المقدمة الرابعة هي أن طرق الامتثال شكل ثلاث. الطريق الأول هو الاحتياط. قلنا الاحتياط إذا كان مخل بالنظام فهو بلا إشكال ليس بباطل وليس بجائز، هذا معنى كلام في تركيا، كلام إذا كان عسري فقط. فهل يرتفع وجوب الاحتياط العسري بقاعدة نفي العسر والحرج ونقول هي حاكمة على قاعدة الاحتياط أم لا؟ الشيخ الأنصاري قال نعم حاكمة، الشيخ الآخر قال لا ليست حاكمة. ومنشأ اختلافهما ناشئ، وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في معنى لا ضرر. فالشيخ الأنصاري قال معنى لا ضرر أي كل حكم من ثبوته إذا كان ثبوته سبب للضرر. لا تلاحظ موضوعه، لا لا لا لاحظ ثبوته اذا سبب للضرر فهذا الحكم مرتفع. والشيخ الاخر قال لا، لاحظ الموضوع، كل موضوع اذا كان ضرري فالحكم له حينئذ يرتفع. كل موضوع اذا كان ضرري، واذا اتضح هذا حينئذ نقول على رأي الشيخ الأنصاري نأتي نقول هذه الأحكام الواقعية المجهولة لنا تفصيلا وإن كان معلومة إجمالا لو كانت ثابتة واقعا مع جهد مع عدم علم التفصيلي بها فقط نعلم إجمالا ثبوتها يصير سبب للضرر يولا، بل يعني يكون نحتاج لعجلها. إذا ثابتة واقعا فهي مرفوعة، وإذا مرفوعة بعد من يجب الاحتياط. وهذا معنى أن قاعدتنا في العسر والحرج حاكم على قاعدة الاحتياط. وأما الآخر ماذا يقول؟ يقول لا تقول تلك الأحكام الواقعية سبب للضرر أم لا، بل قل موضوع الحكم يكون اللحظة ضرري أم لا. إذا لاحظنا تلك الوجوبات الشرعية فموضوعها ليس ضرري، لأن موضوع تلك الوجوبات الشرعية شنو هي؟ الدعاء عند رؤية الهلال، ترك لحم الأرنب، ترك البعض نعزه، هذا ليس بضرر. كل واحد صار بعد ذلك حتى إذا مجموعها ما يخالف، حتى إذا مجموعها في الحقيقة هي عددها شنو شقد تلك الثابتة واقعة، عددها شنو شقد خو مو بعدد الشبهات، هي عدد الشبهات شقد مليون، لكن الأحكام الواقعية دي الذي نعلم بها إجمالا الذي ثابتة واقعة ونجهلها تصريح عددها شقد، عددها مو مليون، عددها اقصى ما نقطع به مثلا اشكد 100 روح 200 اي دخل وانا بعدد مليون، هي 100 بين الف وبين مليون واقع. حينئذ نقول على ان موضوع تلك الاحكام الواقعية ماذا؟ ليس حتى اذا لاحظت مجموع الاحكام الاجمالية معلوم الاجمال هم لعله وعليس ضرري، اذا لاحظت المجموعة كذلك على اي حال حينئذ يكون لاحظ الموضوع وهو من الأحكام الواقعية موضوع ليس ضرري، فلا تكون الأحكام الواقعية مرفوعة فيجب الاحتياط. إذن يجب الاحتياط، بل إذا الضرر في يا موضوع الضرر في الوجوب العقلي، يعني سماحة العقل يقول شيخنا أكو أحكام واقعية مو يجب، انت اقول له مولانا بل يجب ايها العقل بل يجب شنو يجب يقول يجب احتياط يعني جمع بين المحتملات هل جمع بين المحتملات هذا موضوع للوجوب العقلي هذا في الضرر فالضرر موجود في موضوع الوجوب موضوع وجوب الاحتياط لدي وجوب عقلي وقاعدة لا ضرر ما تنظر الى الاحكام العقلية الى موضوعات الاحكام العقلية ننظر الى موضوعات الاحكام الشرعية وموضوعات الاحكام الشرعية الواقعية ماذا ليست ضررية فحينئذ تكون ثابتة واذا كانت ثابتة هذا معناه على انه يجب الاحتياط وقاعدة لا ضرر ولا عسرة نصف حاكمة اذا الفرق بين معنى الشيخ الانصار ومعنى الشيخ الاخر يظهر فقط وفقط وفي هذا المورد الجديد شوف بينا هذا احط يا اخي هواي شيء جميل واما المقدمة الرابعة شوف لاحظ قلنا مرة يلزم من الاحتياط اول ناخذ الاحتياط وغد قلنا ان شاء الله ناخذ الاصول العملية صار الى الاحتياط الاحتياط شلون يقول الاحتياط مرة موجب لاخلال النظام واحنا وياك وياك هذا ليس بواجب او باطل فهي بالنسبة ليس بجائز فهي بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام لكن احتياط الاعلاء التام بلا كلام تام هاي المقدمة بلا كلام يعني صحيحة يعني لا هي المقدمة راح تكون احتياط ماضي صحيحة على الرأس لكن بشرط انه يكون احتياط التام مش يوجد فيما يوجد بهذا الشرط اصبره اختلال النظام يعني اذا كان حصل الاحتياط بدرجة يوجد اختلال النظام هنا احنا وياك واما هذا الكلام هنا اسمع واحد الله تلاحظ العبارة واما فيما لا يوجد يعني فيما لا يوجب العسر لاختلال النظام فمحل نظر محل نظر ياهو يعني عدم وجوب الاحتياط بل من ليش صندوق على النبي العسر حرش حاكمة قل اسكت انا مو شيخ الانصاري انا الاخون بل من لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج والضرر سمعي اخي لا حرج ولا ضرر بني المسألة مرة نقول احنا لا عسر مرة نقول لا ضرر نفس الشيء ترى بني من واد واحد كله لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ليش يقول وذلك لما حققناه في معنى حققناه يعني وين في الكفاية لا وبعدين ان شاء الله يجي احنا لا ضرر بعدنا ما قريناه يعني حققناه فلي احنا ما شاء الله العلماء احنا من قبل ما نكتب محققين شنو تاريخ طبعا مثل الشيخ الاخر قبل ما يكتب ومحقق المطالب لما حققنا يعني في الدروس في محله مو يعني في الكتاب في الدروس وبعدين يجي ان شاء الله بعد الاستصحاب ان شاء الله يجي وذلك لما حقنا في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر معنى لا ضرر شنو احنا ما نختلف عن شيخنا الانصاري احنا هيك قلنا لما حقنا في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من ان التوفيق احنا نجمع بين دليلهما دليل نفي العسر ودليل نفي الضرر دليليهما يلا دليليهما دليل نفي العسر دليل نفي الحرج الجمع بين دليل نفي الضرر والحرج وبين من وبين من وبين أدلة الأحكام الواقعية وهي كل حكم مثل وجوب الوضوء يا أخي ثابت بإطلاقه في حالة ضرر وعدمه بإطلاقه في العقل ذا شلون نجمع يجب الوضوء شي يقول بإطلاقه يلا ضرر أكو وما تضرر توضع لكن لا ضرر شي يقول يقول لا إذا ضرر لا شلون الموافقة بيناته وذلك من أن التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف والوضع والوضع نحط التكليف إلى التكليف والحكم الوضعي في الأحكام الوضعية المتعلقين ينهو التكليف والوضع التكليف والوضع لين المتعلقين بما يعمهما ضمير المن يرجع يعم الضرر والحرج يعني وجوب الوضوء يعم صورة عدم الضرر وصورة شنو الضرر والحرج اذا قمتم الى صلاة فاغسلوا وجوهكم هذا مطلق بعد تغسلوا وجوه سواء كنت محموما ام لا تكن محموما باطلاقه طب مقتضى التوفيق والجمع شو نسوي هو نفيهما شلون برقية يا اخي حتى هذا المرسل للبرقية هو همات ماذا يتأمل ابنانه هو نفيهما عنهما. شوف شوف شلون تعبير بلسان نفيهما. هو نفيهما نفيهما طبيعي المنجة يعني نفي الحكم تكليفي هو الوضعي. عنهما عنهما عن من يعني عن مورد الضرر ومورد الحرج مورد الوضوء الضرري ومورد الوضوء الحرجي. لكن انسان التكليف والوضع عن مورد الوضوء الضرري والحرجي بلسان مو بلسان لا وجوبه بل بلسان نفي الموضوع بل بلسان نفيهما يعني نفي الضرر ونفي الحرج يعني بلسان نفي الموضوع مثل لا ربا. احنا هيك قلنا فبناء على هذا فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسل فلا يكون له له علما. فليش ما قلت له هما قال له شعور شدي طيب هما هما نتطوى له له شنو فلا يكون له له يعني علما. هذا اللي دليلنا في الضرر ما دليلنا في الحرج حكومة على الاحتياط. ليش ما يكون الى حكومة اذا كان بحكم العقل إذا كان وجوب الاحتياط وجوب عقلي فموضوع أمر ضرري لكن هذا موضوع علما للوجوب العقلي ما يرتفع. وأما الأحكام الواقعية موضوعها أصلا ليس بضرر حتى يرتفع حكمها. إذا كان بحكم العقل ليش يقول إذا كان بحكم العقل الاحتياط ما يرتفع حينئذ الوجوب. ليش لعدم العسر في متعلق التكليف الواقعي بتعبر إلى التكليف الشرعي موضوعه ليس بعسر ولا حرجي اللي بيحصل فما يتبع حكم واقعي. فإذا ما يتبع عن احتياط ذلك بل قلنا على أنه الموضوع ضرري في من في موضوع حكم عقلي. وإحنا قلنا ما تنظر هي إلى الأحكام العقلية لعدم العسر في متعلق التكليف متعلق وموضوع نفس الشيء الواقع وإنما هو وين العسر والحرج يصير في الجمع بين محتملاته احتياط بابل يعني الجمع بين محتملات التكليف الواقعي الذي يقول العقل احتاط واجمع بين المحتملات هناك بجمع بين المحتملات الذي هو موضوع للوجوب العقلي ذاته عسري وقاك ما ينظر لقاعدة لا ضرر عن وجوب عقلي. فعلى رأينا ما يرتفع الوجوب الواقعي فيجب الاحتياط. نعم على رأي شيخنا ايه شيخنا شيخ الأنصاري نعم لو كان معناه يعني معنى لا ضرر لا حرج نفي الحكم الذي ينشأ منه القصر ينشأ منه الضرر والحرج هذا رأي شيخنا الأنصاري كما قيل والقائل من هو شيخنا الأنصاري لكانت قاعدة نفيه نفيه نفي من نفي الضرر نفي العسر والحرج محكمة يعني حاكمة إعلام الحاكمة على قاعدة الاحتياط. ليش لأن على رأي الشيخ الأنصاري يقول كل حكم واقعي سبب للضرر وسبب للضرر لذلك يقول لأن العسر حينئذ يكون من قبيل من من جهة من من قبل من من قبل من يكون ينشأ النية من التكاليف ذيك الواقعية المجهولة فتكون تلك التكاليف سبب للضرر فتكون منفية بنفسه يعني بسبب نفي الضرر ولا يخفى. هذا نخليه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. لا هو بلسان نفيهما لا تقول بلسان نفي الموضوع بلسان نفي الضرر والحرج واللي هو موضوع التالي. أنا بيصير آخر يصير هو ماذا موضوع